لا شريك له وصلى الله محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب طرح المسألة على الأصحاب ليختبر ما عندهم من العلم، يعني مشروعية ذلك، الامتحان والاختبار للمتعلم أمر مشروع، وذلك لأن طريقة السؤال والجواب يثبت العلم في نفس المتعلم، وإذا لم يكن يعلمها فإنه يعني يتحفز لمعرفة الجواب. إذا سئل سؤالا لا يعلمه كان أشوق لمعرفة الجواب، ربما تخرج المسألة المعلومة أنها ليست عند المسؤول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ لا شك أن هذا مما لا يعلم، لكن لأجل أن يعني تستحث الهمم على معرفة الإجابة، وقد يكون لمعرفة المتقدم في العلم ونحو ذلك، ومعرفة من يتأهل مزيد من الطلب وأن يكون أهلا ل يعني التعلم لمزيد من العلم. قال البغوي رحمه الله: قال الله سبحانه وتعالى: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. لأن الله عز وجل أراد أن يعلم الملائكة من خلال طرح هذا السؤال عليهم، وليبين لهم أنهم لا علم لهم إلا ما علمهم الله، أنه عز وجل قد يصطفي بعض خلقه ببعض فضله وبعض علمه سبحانه وتعالى، يعلمه ببعض علم يعلمه إياه. فاصطفى آدم عليه السلام بأن علمه أسماء كل شيء، وطرح السؤال على الملائكة ليعلمهم في الحقيقة، وذلك لكي يعلموا أنهم لا يحيطون علما بكل شيء، ولذلك قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال عبد الله: فوقع الناس في شجر البوادي، جعلوا يذكرون أشجار البادية، أشجار البوادي دي دائما اللي أوراقها إيه تحمل الحر والصفار مثلا أو غيره، أشجار لا إيه لا يسقط ورقها، بس مسألة مثلها مثل المسلم، يعني دائمة الخير ودائمة القدرة الحيوية، بخلاف أشجار البوادي فإنها إيه؟ فإنها دائما فيها الشوك وفيها يعني ربما تكون قليلة النضارة والقدرة ونحو ذلك. قال عبد الله: فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي، قال عبد الله بن عمر، أنها النخلة، فاستحييت، استحيا أن يذكر ذلك في حضرة كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذلك تأدبا معهم وهو شاب صغير بالنسبة لهم رضي الله تعالى عنهم. قال: ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. قال عبد الله: فذكرت ذلك اليوم، أنه كان وقع في نفسه أن تكون هي ليه النخلة، فقال: لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كذا وكذا. أنا أحب أن يعني يتكلم بما علم، ولعله ينال دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم منزلة عبد الله في العلم. ولا شك أن هذا الحديث يدل على منزلة عبد الله رضي الله عنه، عبد الله بن عمر، وقد كان بعد ذلك من كبار المفتين من الصحابة وكبار المحدثين منهم رضي الله تعالى عنهم. ها؟ الأدب؟ لا، هو في الحقيقة عبد عمر رضي عنه قال له ده يعني ليس يعني منافيا للأدب أن تكون تكلمت طالما تعلم. تقولي بقى من كذا وكذا، يعني ذكر أشياء كثيرة يعني أو لا تذكرها عبد الله أو لا تذكرها الراوي، أنه أحب إلي من أشياء كثيرة، يعني من أشياء يرغب فيها، يعني عمر بيرغبه أنه كان يقول، اذا علمت شيئا فايه فقل ولا تستحقر نفسك. وذلك عمر رضي الله عنه كان يعني يشجع طلاب العلم ولو على صغر سنهم كما كان يقول ما تقول فيها ابن عباس مثلا في اذا جاء نصر الله والفتح ونحو ذلك. ف يعني يجريه ان يقول ما علم طالما انه تكلم بالعلم ولا يتكلم يعني مجرد الظن والتخمين فيتكلم بما عليه. الشاهد من الحديث كما واضح وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوني ما هي، انه كان يختبر ما عندهم من العلم وينظر في يعني تفهمهم لهذه المسألة. قال هذا حديث متفق عليه أخرجه مسلم عن علي بن حجر وأخرجه عن قتيبة عن اسم جعفر. قال الإمام البغوي فيه دليل على أنه يجوز للعالم أن يطرح على أصحابه ما يختبر به علمه، وده في الحقيقة من أهم وسائل التعليم أن هو يتعامل امتحان اختبار، وإلا فأكثر الناس يعني لا يعني يركزون فيما يسمعون، يسمع وينصرف، أكثرهم لا يراجع ما درس، وإذا كل بامتحان وأنه سوف يختبر بهذا يكون أكثر انتباها وأكثر حرصا. يقول أما ما روي عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلطات في حديث في هذا رواه أحمد وأبو داود وفي سنده عبد الله بن سعد بن فروة الدمشقي وهو مجهول، قال السعدي ضعفه أهل الشعر. فالأغلوطات جمع أغلوطة بوزن أحدوثة وأبطوطة وحموقة وأسطورة، يعني ما يغلط الناس زي الفوازير زي الألغاز التي تقال أحيانا في المسابقات مما لا فائدة فيه ومما لا يقع في يعني يكاد لا يقع في أبعد أشياء، زي المثال اللي كان الناس عماله تسأله، يقول لك واحد حلف انه ما يطلقش انه هو يجامع مراته وانه هو ما يصليش انه يصلي صلاه الخمس وانه ما يغتسلش في نفس اليوم، فبيعمل يوم غير ما يحنث. والله الله ده تعيد يعني ما هذه الاغلوطات فعلا ان صح الحديث، لكن هذا مما لا فائده فيه. يعني واحد يقعد يقول للناس يعني مسائل لا تقع، واحد عمال يلعب بالاحكام الشرعيه عشان يحلف ان هو هيجامع مراته وما يغتسلش وما ويصلي صلاة الخمس في وقتها وما يحنثش كمان، لا ده كلام اصلا يعني لا هو بقى ينظر بقى هل يجوز انه يذهب الى مكان كده نقول الكلام ده حصل في واحد ما كانش عنده مكان، هو ده الحل الوحيد يعني، لكن هو ما يشرعش ان هو يروح لمكان علشان ايه؟ عشان يهرب من الميه. يعني ده هو لما يكون مش موجود. يعني اشوف مثلا هو دي بالظبط كده المسائل ايه المنهي عن الاغلوطات يعني ان صح الاثر يعني او معناه صحيح بلا شك ان هذا من الاشياء التي لا تنفع وليست واقعه ولا مما يشجع الناس على يعني التلاعب بالايه بالاحكام. ها؟ كلام فيما لا يفيد، علم لا ينفع وجهل لا يضر. الواحد ما عرفش الاجابه على المساله دي ما يضروش طالما عارف الايمان والاسلام والاحسان اعمال القلوب، يعرف الحلال والحرام، يعرف كيف يؤدي العباده، هذا الذي يتعامل به كل يوم هذا الذي يحتاجه. اما ان احنا مثلا نقعد نتعلم مثلا مسائل علم الكلام، ما واحد ممكن يقعد يتقن مسائل ويعرف ايه الصح والغلط، واهل العلم يردوا على اهل البدعه دي بالردود الفلانيه ويكون بدعه ماتت وانتهت والحمد لله. يبقى مثل هذا مما لا فائده فيه، واحد يقعد يجيب شبهاتهم كثيره ويمحص هذه الشبهات، وممكن الناس تطلع بعد كده ان الشبهات ايه هي اللي استقرت والاجوبه لم تستقر. فمثل هذا يقول ما يعني هذا قال الاوزاعي هي شرار المسائل، فمعناه ان يقابل العالم بصعاب المسائل التي يكثر فيها الغلط ليستزل ويستسقط فيما يقابل العالم بصعاب المسائل التي يكثر فيها الغلط ليستزل ويستسقط فيها رأيه. يعني هو العالم اللي هيسأل عن ذلك، وكذلك بقى طالب العلم بالأولى. ده إذا كان العالم اللي بيقعدوه يعني يقولوا له الكلام ده عشان يوقعوه في الغلط ليستسقط بها رأيه ليسقط رأيه وليقع في الزلل. ما هذا ليس من الايه مما اللي عملوه الناس، يعني ليسوا راغبين يعني الا في استسقاطه فعلا، لكن هو كان اعلم منهم كلهم جميعا، مش ان ده كان امر مشروع، والا فده نوع من الكذب مما لا يجوز. لكن هم ان واحد يقول ان هو حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا، وان هو مفيش كده اصلا، واخد بالك؟ الكلام ده لا يجوز ان يقول حدثنا. يمكن بقى يعرض، بس الكلام ده مثل هذا مما لا يفيد. وروي عن عبد الله بن مسعود انه قال: انذرتكم صعاب المنطق، يريد المسائل الدقاق والغوامض، وانما نهي عنها لانها غير نافعه في الدين، ولا يكاد يكون الا فيما لا يقع ابدا. زي مثلا الناس يقعدوا الاستاذ مثلا في الحفظ يقول له هات لي سوره مش عارف فيها ما فيهاش حرف سين، ولا مش عارف مسائل العجيبه دي، ولا هات لي سوره فيها تكرر مش عارف حرف او كلمه كذا كذا مره مثلا. والناس الواحد عايز يحفظ القران من اوله لاخره، من اول الايه واول السوره الاخيره، عشان يتعلم يتفقه في الدين، يعرف ما فيه من المعاني، يتدبر هذه الايات، مش انه عشان يعرف ايه الصاد وقعت مثلا في انه موضع مثلا من هذا ونحو ذلك. ها ولا شفت جاب له هتقولنا مثلا ايه فيها مش كلمه فيها معينه، وتبقى انا نادره جدا. يقول: ويكره للرجل ان يتكلف بسؤال ما لا حاجه به اليه، فان دعت الحاجه اليه فلا باس. يتكلف بسؤال ما لا حاجه به اليه، الانسان محتاج الى مساله معينه، هي الافتراضات التي يعني لا تنفع، لا تكاد تقع كما ذكرنا، مما لم يقع فيه الناس. وان كان كثير من المتاخرين افترض كثير من المسائل، مما نفع بلا شك بعد ذلك، لكن الحقيقه انه كثره السير على هذا المنوال، خصوصا مع قله العلم، في من تاخر اكثر اوقع في البعد الشديد جدا عن موارد الكتاب والسنه وعما يحتاج اليه الناس. يعني لذلك نقول المسائل التي تقدم البحث فيها من الاولين من اهل العلم المتقدمين كانت بالفعل نافعه. يعني كتاب زي كتاب المغني، كتاب زي كتاب المجموع للنووي رحمه الله، مع افتراض كثير من المسائل التي افترضها العلماء كانت نافعه بلا شك لما اتى بعد ذلك، مع ان في كثير منها قد يكون يعني يزيد حجم المباحث من غير كبير فائده، ولكن منها بلا شك ما هو نافع لقرب عهدهم ب يعني منابع العلم وادراكهم ما يمكن ان يقع. جيل المتاخرين بقى افترضوا ما لا يقع، افترضوا اعجب المسائل، ولذلك تضخم جدا، تضخمت الفروع حتى اصبحت مما لا يستفاد منه، زي ما ضربنا امثله على لبن الفحل، لبن الذكر، لو واحد رضع من رجل نزل له لبن وانه هيحرم بيه ولا ما يحرمش، ولا واحد اتجوز جنيه هيقسم لها مع المسلمه واليهوديه والنصرانيه ولا ما يقسم لهاش، ولو هي رضعت ابنه الجنيه دي هتحرم ولا ما تحرمش. كما ذكرنا هذه امثله مما يدل عليه على البعد تماما عن ما ينفع الناس، فمثل هذه من الاغاليط التي لا تنفع، وتكلف ما لا حدث له به، وانما يسأل فيما فيه حاجة. يقول: فإن دعت الحاجة إليه فلا بأس، كما روي أن عمر أراد إظهار فضل عبد الله بن عباس على القوم فسألهم عن قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. قال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وقال بعضهم: لا ندري. ولم يقل بعضهم شيئا. فقال لابن عباس: ما تقول؟ قال: قلت: أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله تعالى له. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. رجعه البخاري. قال الحافظ: الفتح فيه فضيلة ظاهرة لابن عباس وتأثير لإجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله التأويل ويفقهه في الدين، وفيه جواز تحديث المرء عن نفسه بمثل هذا لإظهار نعمة الله عليه. ابن عباس هو اللي راوي هذا الحديث. وإعلام من لا يعرف قدره لينزله منزلته، وغير ذلك من المقاصد الصالحة، لا للمفاخرة والمباهاة. طب للمفاخرة والمباهاة، يا لا للمفاخرة والمباهاة. وفيه جواز تأويل القرآن بما يفهم من الإشارات، إنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم. ولذا قال علي رضي الله عنه: إلا هذه الصحيفة أو فهما يؤتيه الله رجلا في القرآن. ما عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير القرآن إلا هذه الصحيفة اللي فيها فكاك الأسير والديات، أو فهما يؤتيه الله رجلا في القرآن، يعني فهم معاني القرآن، يعني مما النابع من التدبر الكتاب ومعرفة معنى. ورؤية أن رجلا سأل أبي بن كعب عن مسألة فيها غموض فقال هل كان هذا وقعت، يعني حصلت، قال لا، قال فأمهلني إلى أن يكون، يعني خلاص لما يحصل بتعالى سأل. العلم الوهمي، الوهمي الوهبي، لا العلم اللي هو تقصد ايه العلم الوهبي ده اللي هو فهم يؤتيه الله، نعم هبة من الله عز وجل، فهم يؤتيه الله وهو اذا كان فهم صحيح، اذا كان يدل عليه القرآن، يعني واحد يسمع الآية يستخرج منها عشرات الفوائد، واحد ثاني يستخرج منها فايدة واحدة، زي ما سمع في إذا جاء نصر الفتح، البعض استخرج منها إيه؟ فايدة التسبيح والتحميد عند النصر والفتح، دي فايدة مش كده؟ واحد ثاني ما عرفش يتكلم فيها، واحد سكت خالص، واحد استخرج منها بالإضافة إلى ذلك أنها إيه؟ أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو إنه قاعد يتكلم أكثر من كده كمان كان أخرج منها إيه؟ أشياء عظيمة جدا ربنا. يعني هذا الأمر يعني ده هبة من الله سبحانه وتعالى. عن عمرو بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يكن حرم فحرم من أجل مسألته. يبقى ده اللي ينبغي الاحتجاج به، الحديث الصحيح ده المتفق على صحته، بدل الحديث نهى عن الأغلطات وهو يدل على نفس المعنى كما ذكر. عامر هو عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي، سمع أباه سعد بن أبي وقاص كنيته أبو إسحاق، هو الرواية عن عامر بن سعد عن أبيه، واسم أبيه مالك ابن وهيب من بني عبد مناف بن زهرة. قال الشيخ المسألة وجهان، أحدهما ما كان على وجه التبين والتعلم فيما يحتاج إليه من أمر الدين فهو جائز مأمور به، قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال الله تعالى فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وهذا الله أعلم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك ولم يسأل وإنما هو معلق، فمن وقع في شك فليسأل حتى يعلم، والغرض المقصود سؤال عما عندهم من علم مقطوع به، وهو أن الله قد أرسل رسلا من البشر، وذلك أن المشركين كانوا ينكرون إرسال الرسول البشري، فيسأل أهل الكتاب المعلوم أنهم أهل العلم بهذا هل أرسل الله رسلا من البشر، ولا يسألهم عن أشياء يعني ليس فيها قطع بأن عندهم فيها العلم الصحيح. إذا كانها عن سؤال أهل الكتاب كيف ينهى عن سؤال أهل الكتاب وفي نفس الوقت قال لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء الصحيح، وقد أمر بسؤالهم، يقولون سؤالهم عن شيء معلوم أنه موجود عندهم لا يستطيعون إنكاره ولا يستطيعون تغييره وهم يقرون به، فإذا علم أن الرسل كانوا من البشر فهذا يتحقق فيه الغرض يعني في هذه الآية فقط. قال وقد سألت الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل فأنزل الله سبحانه وتعالى بيانها في كتابه، كما قال الله عز وجل يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيط، يسألونك عن الأنفال. والوجه الآخر هذا الوجه المأمور به، الوجه المشروع ما كان على وجه التبين والتعلم، والوجه الآخر ما كان على وجه التكلف فهو مكروه، فسكوت صاحب الشرع عن الجواب في مثل هذا زجر وردع بالسائل، فإذا وقع الجواب كان عقوبة وتغليظا. والمراد منها من الحديث هذا النوع من السؤال، زي مثلا نقول لما سأله الرجل أين أبي فقال أبوك في النار، واحد تاني قال من أبي قال أبوك فلان، ولو كان ربما وقعت أمه في الجاهلية في خطيئة فربما فضحت بسبب ذلك ونحو هذا. يقول والمراد من الحديث هذا النوع من السؤال، وقد شدد بنو إسرائيل على أنفسهم بالسؤال عن وصف البقرة مع وقوع الغنية عنه بالبيان المتقدم، إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، البقرة مطلقة ليست مبهمة كما يقول بعض المتكلمين في الأصول، الرجح أنها بقرة مطلقة يجزيهم أي بقاء، وليس أنها كانت معينة وأخر البيان إلى وقت الحاجة. كلام غير صحيح بالمرة، بل الصحيح أن الأمر كان مطلقا، ولكن لما شددوا شدد الله عليهم فلم يعد الأمر مطلقا، وإنما أصبح يزداد تضييقا حتى وتقييدا حتى أصبح معينا. الله أعلم. قال لا كانت مطلقة. هم عندهم عند الأشاعرة وعند كثير من الأصوليين إنها كانت مبهمة، وإن طبعا الخطاب المبهم لا يجوز يعني إلا أن يبين، فقالوا أخر البيان إلى وقت الحاجة، وجعلوا مثال لتأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. هذا كلام غلط. الآية إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة كما قال ابن عباس لو استعرضوا بقرة من البقر لأجزأته، فهو كان لو عمل أي بقرة كان كان يزيد، لكن المشكلة إنه شدد، فكل مرة كان ينزل تجديد أشد. واللي غرهم من ذلك استعمال الألفاظ الاصطلاحية في المعاني الشرعية، لأن هم سألوا التبيين، قالوا جل ربك يبين لنا ما هي، فقالوا إيه اللي ضد المبين المبهم والمجمل، فقالوا يبقى إذا كانت مجملة. لا، ده الصحيح إن التبيين ده زاد تشديدا، ده نزل بأمر جديد، وإلا فكان الأمر الأول يزيد. من تعنتهم في الحقيقة ده مش تبيين اصطلاحي، ده تبيين بمعنى تقييد، إن الاصطلاحات الفقهية أو الأصولية المستحدثة منها لفظ المبهم والمجمل والمبين ونحو ذلك، وإلا فكان هي أصلا فيها بيان. بالنسبة للنهي عن السؤال الحديث ده زمن الشريعة أو زمن نزول الشريعة ولا صحيح ممكن يبتدي بعدها؟ هو زمن نزول الشريعة، ويدخل فيه ما كان في بعدها من الأغرطات اللي احنا ذكرناها، بس ده مش هيحرم من أجله من الأمور الاستقرار، لكن ممكن يضايق على الناس في ذلك. قال سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير قال إن الله أحل حلالا وحرم حراما، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. قال سفيان يريد قوله سبحانه وتعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ. الحديث حديث حسن مرفوعا، وإن أنا رأه موقوفا على عبيد بن عمير يعني مرفوع. يقول المعلق قد تعلق بهذا النهي الوارد في الآية عن من كره السؤال، تعلق بهذا النهي من كره السؤال عما لم يقع، وقد أسنده الدارمي عن جماعة من الصحابة، وقال ابن العربي وقد اعتقد قوم منع أسئلة النوازل حتى تقع تعلقا بهذه الآية وليس كذلك، إنها مصابحة بأن المنهي عنه ما تقع المسألة في المساءة في جوابه، ومسائل النوازل ليست كذلك. ولكن كما ذكرنا النوازل التي يقرب أن تقع ينبغي البحث عنها، الناس تتعلم إيه اللي هيحصل لو حصل كذا، والأمر قريب الحدوث، الفتن كثرت، فينبغي معرفة ما يعني قد يواجههم عن قريب، وربما إذا نزل الأمر لم يستطيعوا أن يسألوا أهل العلم ولم يستطيعوا الوصول إليهم. فمثل هذا والذي جعل كثير من العلماء يعني يفترضون وقوع نوازل معينة. وأما الأمثلة التي ذكرنا من أمور لا تكاد تقع، يقعد يتكلم على أكل الدود ونكاح الميتة واللبن اللي بيخش بالهواء ده ونحو ذلك، كل هذا كلام مش نوازل، ده كلام يعني يضر يعني بتضييع الوقت. قال العلماء ويستفاد من سبب النزول أن النهي وارد على الأسئلة التي تكون على سبيل الاستهزاء أو الامتحان أو على سبيل التعنت عن الشيء الذي لو لم يسأل عنه لكان على الإباحة. وروي عن ابن عمر أنه سئل عن شيء فقال لا أدري، ثم قال أتريدون أن تجعلوا ظهورنا دسورا لكم في نار جهنم، أن تقولوا أفتانا ابن عمر بهذا، رضي الله تعالى. باب التقول بالموعظة، يعني عدم الإكثار منها، وإنما صحيح فعلا حديث جبريل واضح جدا في الدلالة على مسألة السؤال للاختبار للتعليم، يعني ان هو الكلام ده ليتعلم الصحابة، ان لا واحد بيسأل والرسول لم يجيب، فهذا من الايه من التعليم بطريقة السؤال، قد لا يقل هذا الاختبار، يعني ان الرسول ما كانش يختبر النبي عليه الصلاة والسلام وانما ليعلم الصحابة. فهو يدل على طريقة التعلم أو التعليم بالسؤال والإيه والجواب، ممكن للطالب نفسه اللي هي الاختبار، وممكن لغيره على سبيل إيه، على سبيل التبيين للمستمعين. يعني ممكن واحد يقول لواحد ابعت لي أسئلة أو اسألني قدام الناس عشان نبين لإيه لحكم الناس، بحيث إن الناس لما تسمعها في صيغة فتوى وسؤال وجواب تستقر في نفسها أكثر من إنها لو إيه، لو إنها قيلت مجردة. لكن لما يقول لها سؤال واحد بيسأل السؤال يقوم يحفظوه كويس. فمثل هذا أمر مشروع إن هو يؤمر واحد عالم الإجابة، يعني يعلم الإجابة، بأنه يسأل غيره ممن يعلم الإجابة أيضا. يعني واحد السائل عارف الإجابة لينتفع الآخرون. فالتعليم بطريقة السؤال والجواب طريقة نافعة. صحيح، باب التخول بالموعظة كما ذكرنا، وهو عدم التكرار فيها حتى لا يمل السامعون. بدل تكون موعظة يعني لا يطول فيها ولا يكبرها مخافة السامع. عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم. أخرجه البخاري في العلم في باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، وباب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. وفي الدعوات باب الموعظة ساعة بعد ساعة. وروى عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السامة علينا. هذا حديث متفق على صحته. وعن منصور عن أبي وائل قال كان عبد الله بن مسعود يذكرنا كل يوم خمس، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن إن نحب حديثك لو وددنا أنك حدثتنا كل يوم. فقال ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهية أن أملكم، وذكر هذا الحديث. والكلام ده والله أعلم بخلاف أصحابه الملازمين له على الدوام. عبد الله رسول كان له إيه؟ أصحاب ملازمون له والله أعلم. فقوله يتخولنا أي يتعهدنا بها في مظان القبول، لا يكلمنا في كل وقت لئلا نسأل. ومثله التخول، يقول يقال تخولت الرجل وتخونت، والخائل المتعهد للشيء الحافظ له. قال أبو عمرو بن العلاء الصواب يتحولهم، مع إن ده خلاف الرواية، الرواية بلا شك يتخولنا. يقول يتحولهم أي يطلب أحوالهم التي ينشطون فيها للموعظة فيعظوهم فيها ولا يكثر عليهم فيملون. قال الحافظ ابن حجر والصواب من حيث الرواية يتخولنا، وإذا ثبتت الرواية وصح المعنى فقد بطل اعتراض أبي عمرو بن العلاء. قال عبد الله بن مسعود حدث القوم ما حدجوك بأبصارهم، التفتت إليك أبصارهم وأقبلت عليك قلوبهم، فإذا انصرفت عنك قلوبهم فلا تحدثهم. قيل وما علامة ذلك؟ قال إذا التفت بعضهم إلى بعض وراحوا ورأيتهم يتثاءبون فلا تحدثهم. إذا الأغلب بدأ خلاص يبقى مش قادر، ولا واحد بقى يتكلم هنا والتاني قام يشرب، وواحد راح دورة المية، وكل شوية الناس بدأت إيه يثقلوا عليها ذلك، يبقى خلاص الواحد يختصر ليه الموعظة. حدجوك بأبصارهم أي رموك بها، يريد حدثهم ما داموا يشتهون حديثك، فإذا أعرضوا عنك فاسكت. عن عكرمة عن ابن عباس قال حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، ولا تمل الناس هذا القرآن، لا تملهم هذا القرآن، ولا ألفينك، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون، وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه. يعني ما تحاولش تجيب ايه دعاء المزبوع، بخلاف اللي الناس بتعمله تدور على دعاء المزبوع عشان ايه، عشان تلم الناس على ذلك. قال فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك. في بعض الدعاء مزبوع ولكن بغير تكلف، فإذا كان بغير تكلف فهو المطلوب مأثور. زي ما قال الله سبحانه وتعالى اسألك فعل الخيرات وترك المنكرات حب المساجد. مش مطلقة هتلاقي مثلا سجأة محدودة. طبعا ده كان علم اللي ينفع والقلب اللي يخشع والنفس اللي تشبع والدعاء الى يسوع. بس هو بغير كلام. بس هو بغير كلام. وقالت عائشة لعبيد بن عمير: ألم أحدث أنك تجلس ويجلس إليك؟ قال: بلى يا أم المؤمنين. قالت: فإياك وإملال الناس وتقنيطهم. وروي أنها قالت له: اقصص يوما واترك يوما لا تمل الناس. عبيد بن عمير أبو عاصم المكي ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعده غير قاله مسلم وعده غير في كبار التابعين وكان قاص أهل مكة مجمع على ثقته. كان ابن عمر يجلس إليه ويقول لله در بن قتادة عبيد بن عمير بن قتادة الليثي ماذا يأتي به. وهو كلامه أصلا في الوعظ والتذكير عظيم جدا. عبيد بن عمير مشهور رضي الله عنه. مات قبل ابن عمر أخرج حديثه الجامع. قولوا قولي يا رب.